كيف كانت بيوت المسلمين من عهد قريب، ترب معدلة، ده أحلى تعبير عندي، يعني ترب بس فيها هوا، لكن حصاير فيها إبر قد كده تقعد تقول أي تجيب السقف وتراب، ومفيش مانع وانت بتاكل تلاقي رومي جاي لك من جوه يشاركك الأكل يخبطك في رقبتك، ومفيهاش حمامات. طبعا معروف كل القرى بالذات كانش فيها حمام إلا يمكن حمام عند العمدة، وما حدش يقدر يدخله كمان، متشل مأمور المركز لو جه، لكن العمدة يمكن نفسه ما بيدخلوش، هي حمامات الجامع الله ينور اللي شغالة. بيوت كئيبة ولمبة صفيح كده أو نمرة خمسة، حتى الضي فيها فظيع جدا. بس عايز أقول لك حاجة، فاقت القصور والفلل في جمال أصحابها، فاختفى هذا